يقول عند في بعض تراجم البخاري يأتي بعدها بأحاديث، وعند التأمل لا يكون للحديث ترجمة للترجمة بصلة، فهل صحيح؟ ليس، لا ليس بصحيح. الذي يذكره البخاري ترجم عليه له صلة بما يذكره، لكن أحيانا هذه الصلة تكون ظاهرة واضحة، وأحيانا هذه الصلة لا تكون واضحة خفية، حتى بعض الشراح يخفى عليه هذا الموضع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.